حصريا على موقع مهرجان بلد مليانة اشتياق ان عكم دي قدرنا مفيش فيها خصم للفرصة عشان اشبالها مزيان يا عم الحلوة من احلى ويلا فعلي اثبت لك تعالى نقوم ناخد جولة ومش فارقة على ارضك عازف اول يوسف اوشا بتندب من يا روح امك ده انا بمكالمة قادر انهيك بلاش تكريت عشان هرزيك وعلى نصيبك هالعبيك سلاحي يمحي وينفذ وقاطع لي اسامي تقيل والليل والنهار انا مقفز وعاوز اشوف لك رجولة يا عم الحلو انا الاحلى ويلا بفعلي اثبت لك تعالى نقوم ناخد جولة ومش فارقة على ارضك بلاش تذكر فلان وفلان ما بيننا في راجل جزدان كلامي عالسليم وتمام كلامك ده كلام نسوان يا جرح ارحم بقى شوية وشوف لك غير بيه الكم انا خلصت كل الدم شوية وحس بيا عم فارق سكتي لو مرة عشان مين الهموم مأساة بقيت عايش في غابة عظمى وبشر في الخيمة دلسة وزي ما بتشوف لازم اوريه بيحترموا اللي بيوديه ابويا كلام معلمني ما خافش في مرة ولا جلي هعيش غلبة انا بدخان زماننا في الخيم كسبان ده اجدع لي صاحب دخان عشان اصحابي مش جدع يا صاحب الكارت ابو فكة بيدي النت او مكسات بلاش تكتب بلاش حوارات انا قاطع على اللقطات بلاقي رنتك جاية لو الستوري في الصورة باين فيها راحة نفسية فحلك مني يا رجولة يا خايب انت بتخرف لازم تعقل لازم تعرف باني محسوبك شرف بلد وانت اللي ما تشرف طالما الكيف مسوحك وسكته تريحك سيب الخيبة دي تركبك واهرب واختفي شوية زعيم بلده وقلبه جريء وكل الناس بتشهد ليه يوسف القصير قلبه جريء وشايل عمره على ايده ما بيجلش من الاخصام مفيش اعداء بتبلع نير راجل مجدح وكله تمام وكل الناس بتشهد ليه انا مش بنك لاجل عميل لكل شخص فيه في حساب وانا من غدركم في عذاب وبالاسامي تبقوا صحاب وجودكم جاي بخساره وانا ما بحبش المخسر ولا تعب نفسي ولا فكر واكبر للي غاوي صغار زماننا مش زمان كفار زماننا ده زمان اشرار فرص من حبه لا تنهار في الفين عين بتحسدك عشان وجودك لاغيهم بيفشلوا لما بيحاربوك فعشان كده بتلاقيهم شعرهم انت يا الفخو بلد مليانه اشقيه المعتمديه ارض الموت مفيش ليها خصم ينطق صوت عشان اشبالها موزيه محمد فوزي ضاحشنا يا رب تفك دقته عليه وشارعنا ينور بيه ويرجع تاني اخويا ليا حصريا على موقع مهرجانات.com